السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة التاسع من نبدأ بالهجرة، أول شيء ليلة الرابع من شهر جمادة الثانية لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة التاسع من شهر فبراير لسنة 19 و2000 في مسجد موضي في ضاحية الصديق. ونستفتح اليوم أو الليلة إن شاء الله تعالى الكلام على سورة النساء. وسورة النساء هي ثاني أطول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وسميت بالنساء لكثرة الأحكام المتعلقة بالنساء في هذه السورة كما سيمر علينا. وهذا يدل على أن الإسلام أعطى المرأة حقها كاملا، لأن الذي يعطي ويمنع هو الله جل وعلا، وهو العدل الحكم سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يظلم أحدا جل في علاه. وسيأتي في ثنيات كلامنا على هذه السورة المباركة بيان هذه الأحكام المتعلقة بالنساء وغير النساء، لكن الشاهد أن الكلام في النساء كثير في هذه السورة، وإذاك تسمى سورة النساء الكبرى، وهناك سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق، سمى سورة النساء الصغرى. هناك سور أخرى أيضا فيها كلام كثير عن الأحكام المتعلقة بالنساء، كسورة الأحزاب والنور والمائدة والبقرة والتحريم والممتحنة، صار فيها كلام أيضا عن أحكام متعلقة بالنساء. لك على كل حال، هذه السورة سميت سورة النساء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر عن الكلالة، قال ألا تكفيك الآية الأخيرة في سورة النساء، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء، وهو المشهور كما في حديث ابن مسعود وحديث حذيفة لما صلى كل واحد منهما مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، يقول فاستفتح بالبقرة وقرأ بعدها آل عمران ثم النساء، كما في حديث ابن مسعود، وفي حديث حذيفة قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. المهم أن اسمها معروف وهو سورة النساء. أول هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما قرأنا الآيات، نقرأ الآيات في البداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس، هذه السورة مدنية، ومع هذا بدأت بيا أيها الناس، والأصل في السورة المدنية أنها تكون يا أيها الذين آمنوا، وهذا من القليل الذي تكون السورة فيه مدنية والخطاب يكون يا أيها الناس، هذا قليل، والغالب إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مدنية، وإذا سمعت يا أيها الناس فهي سورة مكية. والمكي والمدني على خلاف طويل بين أهل العلم، لكن الأقرب والمشهور أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، بغض النظر عن المكان التي نزلت فيها هذه الآيات. ولذلك سيأتينا أن قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في مكة، في فتح مكة المشهور، لكن مع هذا تعتبر مدنية لأنها بعد الهجرة، لأنها بعد الهجرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهنا الخطاب يا أيها الناس اتقوا ربكم دليل على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس جميعا، إلى الناس كافة وليس إلى العرب، وإنما إلى الناس كافة. ولذلك خاطبهم هنا، خاطب الناس كلهم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي اجعلوا شيئا يقيكم عذاب ربكم وغضب ربكم بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وقال ربكم أي الذي خلقكم والذي يملككم والذي يحيي والذي يميت سبحانه وتعالى، ولم يقل اتقوا الله، وإنما جاء باسم الربوبية ليذكرهم بنعمه عليهم سبحانه وتعالى. قال الذي خلقكم، كأن الله جل وعلا يقول لهم أنتم مقرون أني خلقتكم، دعوا عنكم المتأخرون الآن الذين يقولون الطبيعة خلقت والإنسان من نفسه وجد وغير ذلك من الملاحدة، من كلام الملاحدة. هنا يقررهم الله أنا خلقتكم، ولا يقرر على شيء إلا وهو قد فعله سبحانه وتعالى، وإلا يردون يقول لا ما خلقتنا. كان تقول لرجل مثلا أنا الذي أكرمتك، وإذا ما أكرمته يقول لك لا كذب ما أكرمتني، مثل أكرمتني. لكن عندما يقررهم الله أنه هو الذي خلقهم دليل على أنهم مقرون بأن الله جل وعلا هو خالقهم سبحانه وتعالى. قال الذي خلقكم من نفس واحدة، والمشهور المقصود بالنفس الواحدة هي آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أول الخلق ثم خلق الناس بعد ذلك من ذريته. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هنا خلق منها زوجها، قول أن منها أي من جنسها، منها أي من جنسها. والأشهر والذي عليه الجمهور خلق منها زوجها أي منها من نفسها. ولذا جاء في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلقت حواء، إن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، وإن شئت تعدله كسرته، وإن استمتعت بها فاستمتع بها على عوج. ثم قال واستوصوا بالنساء خيرا، وفي رواية صحيحين وكسرها طلاقها. فالصحيح أن حواء خلقت من ضلع آدم، خلقت حواء من ضلع آدم كما في هذا الحديث، وخلق منها زوجها، ولم يقل وخلق منها زوجته أو خلق منه زوجته، لأن كلمة زوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة. كلمة زوج لأن أصل زوج ما هي؟ هو وتر فصار زوجا لما صارت معه المرأة، وهي كانت وترا فصار معها زوجا. فكلمة زوج تعني اثنين، زوج معناها اثنين، وتر واحد والزوج اثنين. فيصح أن تقول المرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة، كانت واحدة فصارت زوجا، وكان واحدا فصار زوجا. فكلمة زوج تطلق على المرأة تطلق على الرجل، ويقال زوجة فلانة زوجة فلان، ويقال فلانة زوج فلان. والزوج أشهر في لغة العرب، وزوجة أشهر عند العرب الآن، لكن عند لغة الأقدمين اللغة العربية الفصحى زوج أشهر من زوج، تقول هذه زوجي. وإذا قال أزواج النبي قل لي أزواجك، ولم يقل قل لي زوجاتك، قل لي أزواجك. فالزوج في الأصل أنها تطلق على المرأة الزوج وليس الزوجة، لكن زوجة تصح لكنها أقل استعمالا. طيب، وخلق منها زوجها، ثم قال وبث منهما، أي من هذا الزوج من الذكر والأنثى، بث منهما رجالا كثيرا ونساء فقط، ما أخرج منهما حيوانات ولا طيور ولا زواحف ولا حشرات، وإنما رجالا ونساء، اللي هي ذرية آدم، رجال ونساء. طيب لو قال الآن طيب عندنا شيء اسمه الخنثى، وهي الذي يعني يكون يقول لا ذكر ولا أنثى، يعني خلط، نقول في الأصل هي إما أقرب إلى الذكر وإما أقرب إلى الأنثى، فرجعت إلى الذكر والأنثى، رجعت إلى الذكر والأنثى، وبث منهما أي من هذين الزوج وهما آدم وحواء، بث منهما أي أخرج منهما، نشر منهما، كما قال الله تبارك كالفراش المبثوث أي المنتشر، أي انتشر منهما رجال كثيرون ونساء كثيرات، والنساء في الأصل أكثر من الرجال، النساء أكثر من الرجال في عامة الدنيا، النساء أكثر من الرجال، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لآدم أخرج بعث النار من كل 1999، بعث النار من كل 1999، حتى إن الصحابة قالوا يا رسول الله من منا الواحد، كل 1000 بس واحد ينجو، من منا الواحد؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999، حتى تعرف أن يأجوج ومأجوج عدد رهيبة جدا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، دل على أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال في الجملة غالبا. وإذا من علامات الساعة أن يكون للقيم الواحد 40 أو 50 امرأة للرجل الواحد، فالنساء عادة يكن أكثر من الرجال. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أعاد الأمر بالتقوى وذكرهم، أليس هذا التي تساءلون به؟ أن يسأل بعضكم بعضا بالأسألك بالله، يقول له، حتى المشركين كانوا يقولون ذلك، أسألك بالله أن تفعل كذا، تساءلون به أن يقسم بعضكم على بعض بالله، سبحان أسألك بالله، يقول تساءلون به. والأرحام، والأرحام فيها قراءتان، وتساءلون كذلك فيها قراءتان، تساءلون فيها قراءتان، تساءلون أو تساءلون بتشديد السين، تساءلون أو تساءل، أي يسأل بعضكم بعضا. والأرحام أيضا فيها قراءتان، الأرحام والأرحامي بالكسر، بكسر الميم أو بفتحها، إذا كانت بفتح الميم واتقوا الله الذي تساءلون به أي يسأل بعضكم بعضا بالله، وإذا كانت بالفتح والأرحام أي واتقوا الأرحام، إذن واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أي احفظوا أرحامكم، لا تقطعوا أرحامكم، وهذا يبين أهمية الرحم. ومنها الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول اللهم هذا مكان العائد بك من القطيع، فيقول الله للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فقالت رضيت. فصلة الأرحام مهمة جدا، ولذلك الله تبارك وتعالى هنا قال اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، لا تقطعوها، إياكم وقطع الأرحام. أو على القراءة الثانية والأرحام بالكسر، فيكون المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الذي تساءلون بها كذلك، فتقول واتقوا الله الذي تساءلون به أي وتساءلون بالأرحام أيضا، الإنسان يقول أسألك بالرحم الذي بيني وبينك، أسألك بالرحم الذي بيني وبينك. ومنها قول الله تبارك وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أنا قريبكم ودوني في قرابتي، ما أريد منكم شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش أنا قريبكم ودوني في قرابتي، لا تؤذوني، دعوني أدعو إلى الله تبارك وتعالى، إنه ما من بطن، كما يقول ابن عباس في البخاري، ما من بطن في قريش إلا ورسول الله له صلة بهم، لأن قريش في النهاية قبيلة واحدة وكلهم يقرب لبعض، كلهم أقارب بينهم، يعني ما في قريش إلا يصير للرسول صلى الله عليه وسلم يقرب له من بعيد أو من قريب. فيكون المعنى تساءلون به وتساءلون بالأرحام، أي يسأل بعضكم بعضا بالرحم الذي بينه وبينه. ثم قال إن الله كان عليكم رقيبا، تحذير، أنا أراقبكم، كما قال الله تبارك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذه هي الرقابة إن الله تبارك وتعالى، أن تستشعر قربه ورقابته عليك جل في علاه. ثم قال وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، هذا اليتيم مات أبوه قبل، هذا المشهور عند أهل العلم. وقال بعضهم أيضا الذي تموت أمه يقال له يتيم، ولكن الأشهر الذي يموت أبوه قبل البلوغ هو اليتيم. وجاء في الحديث وإن كان ضعيفا الحديث، لكن قاعدة عند أهل العلم لا يتم بعد بلوغ، يعني ما يجيك واحد عمره 30 سنة يقول كان يتيم، شو يتيم بس خلاص لمت يتيم. طيب بعد البلوغ ما في يتيم، اليتم يكون قبل البلوغ، بعد البلوغ انتهى موضوع، ولا كلنا أيتام ما نخلص، ما فينا واحد إلا مات أبوه، يعني جدي مات أبوه، إذا نقول جدي مات يتيما ما يصلح، هذا هو جد أصلا كيف مات يتيما. فإذا اليتم هو الذي يكون قبل البلوغ، أما إذا بلغ الإنسان انتهى موضوع اليتم فلا يكون يتيما. آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. عادة اليتيم يحجر عليه، لأن قلنا يتيم قبل البلوغ، والحجر نوعان، حجر المنع من التصرف بالمال، الحجر نوعان إما لحظ النفس وإما لحظ الغير، اللي عليه ديون ومراضي يسدد للناس القاضي يحجر عليه أساس يعطي الناس حقوقهم، وفي ناس لا يحجر عليهم لمصلحتهم، مثل السفيه اللي ما يحسن تصرف بالمال، فهذا يحجر عليه يمنع من التصرف بالمال لأنه قد يضر نفسه، وكذلك الطفل الصغير الذي لم يبلغه يتيم أبوه مو موجود، طيب فهذا أيضا يحجر على ماله. الله تبارك وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم، يعني إذا بلغوا، آتوهم أموالهم إذا بلغوا، كما سيأتينا في قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهنا قوله وآتوا اليتامى أموالهم أي إذا بلغوا وكانوا راشدين أعطوا، وسماها أموالهم، دير بالك ليس مالك، أنت مسؤول عن هذا المال لكن ليس مالك، هذا مال يتيم، أنت مجرد مسؤول عن إدارة هذا المال لا تملكه، وإنما هو ملك هذا اليتيم. وآتوا اليتامى أموالهم اللي هي ميراثهم من أبيهم أو من أمهم أو ما شابه ذلك. نعم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. تبدل الخبيث بالطيب قال بعض أهل العلم هو أحيانا يأتي المسؤول عن اليتيم، سواء قلنا أخوه الكبير، عمه، خاله، قريبه، غالبا يكون قريبا، ولذلك صلة هذه الآية بالآية التي قبلها واتقوا الله تعالى به والأرحام، إن غالبا اليتيم يكون عند الرحم. من الذي يكفو اليتيم بعد أبيه؟ عمه أو أخوه أو ابن عمه أو خاله، يعني إنسان قريب يكون منه من الأرحام، فإذا حذر من قطيعة الأرحام والآن يحذر من أكل أموال اليتامى. قال ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، وذلك أن بعضهم كان ماذا يفعل؟ يأخذ أموال اليتيم، ونفرض أموال اليتيم هذه مثلا إبل أو بقر أو غنم، فيخلطها مع ماله ثم يجعل السيء لليتيم والجيد له، يأخذ الطيب ويعطي اليتيم الخبيث، اليتيم ما عنده حي دافع عنه، يتيم ما يفهم جاهل صغير. قال ولا تتبدلوا الخبيث، أو يكون ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي بأكل أموالهم بالحرام، طالما أنه حرام فهو خبيث، إذن يعني لا تأكلوا أموال اليتامى لأن هذا خبيث، لأن مال حرام، أكل أموال اليتامى ظلما، وإذا سيأتينا قول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، خل مال اليتيم لوحده ومالك ومالك لوحده، لا تخلطه، لا تخلط مالك مال اليتيم ثم يضيع مال اليتيم، فهذا عدم خلط مالك بماله حتى يأمن على مالك، إلا إذا كانت هناك مصلحة لليتيم، كما قال الله تبارك ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا مخالطة مال اليتيم إذا كان لمصلحة اليتيم فلا بأس، أما إذا كان لغير مصلحته لمصلحة الولي على اليتيم فإنه لا يجوز أن يستغل أموال اليتيم. مثلا الآن بعض الناس يكون عنده أيتام مثلا هو مسؤول عنهم يتسلف منهم مثلا أو يأخذ فلوسهم يعني سلف ويدش فيها تجارة أو كذا له تجارة له حجة أنه مثلا لا يجوز هذا من أكل أموال اليتامى أو ضم أموالهم إلى أمواله لكي ينتفع هو. أما إذا يأخذ مال اليتيم يتاجر لليتيم ما في بأس. وإذاك ابن أبي طالب يقول اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. فالاتجار في ماله لمصلحته شيء والاتجار بماله لمصلحة الولي شيء آخر مختلف. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. حوبا يعني إثما. وإذاك أكل أموال اليتامى من السبع الموبقات كما سيأتي. والله سبحانه وتعالى كما سيأتي أيضا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن حوبا كبيرا أي إثما عظيما إثما عظيما. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. هنا عروة بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال لها ما دخلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني ما الرابط بين إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وبين انكحوا ما طاب لكم من النساء؟ فذكرت له عائشة سبب نزول هذه الآية. قالت الرجل تكون عنده اليتيمة بنت أخوه أو عفوا مو بنت أخوه يعني بنت صديقه ولا كذا المهم هو ليس من محارمها فهو الذي يعتني بهذه اليتيمة يربيها. فإذا كبرت اليتيمة تقول عائشة المؤمنين رضي الله عنها أراد أن يتزوجها إما لجمالها وإما لمالها وإما لرعايتها المهم يبي يتزوجها هو كفيلها وبنفس الوقت ليس من محارمها ويجوز له أن يتزوجها فيفكر أن يتزوجها يفكر أن يتزوج هذه اليتيمة. فقال الله له إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي إذا تزوجتموهن فانكحوا ما طاب لكم في غيرها. يعني الحين ما في حريم ما في بنات إلا هاليتيمة هذه خلها لا تزوجها خاصة إذا خفت ألا تعدلا معها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي في حجوركم واللاتي تريدون الزواج منهن فانكحوا غيرها فانكحوا ما طاب لكم من النساء. النساء كثيرات ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث رباع وخر عن اليتيمة ابعد عن اليتيمة هذه. لماذا؟ لأنه قد يقصر معها في المهر حكم يقول والله طول عمره أصرف عليها أو يقصر معها بالمعاملة لأن مرة يعتبرها بنته ومرة يعتبرها زوجته. قد لا يعني حصلت مشكلة بينه وبينها من الحكم فيك الخصام وأنت الخصم والحكم ما يصلح أبدا. بالعكس هو يكون كأبيها فإذا صار لها خصام مع زوجها هو يتدخل يدافع عنها. إذا صار هو الزوج وهو الولي مشكلة هنا. فلذلك الله تبارك وتعالى أرشد قال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي إذا تزوجتموهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرها فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولم يقل من طاب لكم من النساء لأن النساء عاقلات وجاء بما غير العاقل. قال أهل العلم لأنه أراد الصفة ما أراد النساء. وإذا قال ما طابه أي الطيبات من النساء الطيبات أو ما يطيب لكن ما يطيب لكم من النساء قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث رباع هذا حدك عند رباع آخر شيء. وأما فوق الأربع هذا لا يجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر له خمس خواص في موضوع النساء أمور خاصة به في موضوع النساء صلى الله عليه وسلم أربع متفق عليها واحدة مختلف فيها. الأولى أو الخاصية الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج أكثر من أربع صلى الله عليه وسلم وإذا توفي عن تسع صلى الله عليه وسلم وتزوج 11 امرأة لكن كان على ذمته 10 نساء أو 9 نساء في وقت واحد صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يجوز له أن يتزوج بدون مهر. وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هو الوحيد الذي يجوز له أن يتزوج بدون مهر صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يعني انتهب نفسها له، ما يصير الرجل الآن واحد في مرة تقول وهبتك نفسي ويقول لها قبلت، ما يصح، لازم مهر، لازم مهر، ما يصح وهبت لك نفسي، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، خلوا المختلفين خذي آخر شيء. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله جل وعلا أن يتزوج على نسائه أو أن يفارقهن، نهى الله أن يتزوج عليهن أو أن يفارقهن، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، خلاص حرم على النبي صلى الله عليه وسلم. على خلاف بعضهم قال أنه أبيح له كما قالت عائشة، ما توفي إلا وقد أبيح له، لكن شاهد جاءت الآية بأنه ليس له أن يبدلهن وليس له أن يتزوج عليهن صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن أزواج النبي لا يجوز لأحد يتزوجهن بعده، خلاص أمهات المؤمنين لا يجوز زواج بهن أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لا يصلح. المسألة الخامسة وهي المختلف فيها، وهي قضية القسمة يعني العدل، قسم بين نسائه. بعض أهل العلم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه العدل بين نسائه، القسم بين نسائه، والأكثر أنه نعم يجب عليه العدل، وليس هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. قال فإن خفتم ألا تعدلوا، أي إذا تزوجتم أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاث أو أربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهنا قولوا إن خفتم أي إن غلب على ظنكم، أن يكون غلب على الظن، لكن الإنسان يخاف إنه ما يعدل، لكن إذا غلب على الظن أنه قد لا يعدل لا يجوز له أن يتزوج، لأن أهل العلم يقول ما أدى إلى حرام فهو حرام. من يعرف نفسه أنه لن يعدل أو يغلب على ظنه أنه لن يعدل ما يجوز له أن يتزوج ثانية، والذي يغلب على ظنه أنه يعدل يجوز له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. والله جل وعلا هنا يقول فإن خفتم ألا تعدلوا، أي بين النساء إذا عددتم فواحدة، وفواحدة فيها قراءة فواحدة أو فواحدة، أي تكفي واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، عندكم بديل ملك اليمين مفتوح ليس له حد، وهي السبايا أو السرائر، طيب هذه بابها مفتوح، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا، أي ألا تجوروا وتظلموا أو لا تميلوا عن العدل بين النساء. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا أعطوا النساء الزوجات صدقاتهن المهور نحلة، أي هبة غير مردودة وليس فيها منة، بدون منة. وقولوا صدقاتهن نسب الصدقات لهن، لأن هذا ملك لها المرأة، المهر ملك المرأة. والخطاب هنا اختلف أهل لمن آتوا النساء، من المخاطب، من الذي يقال له آتي النساء صدق، قيل الأزواج أيها الزوج أعطي المرأة مهرها كاملا، وقيل الأولياء لبو الولي الأخو العم اللي يكون ولي المرأة، لا تأخذ شيء من مهرها، ما أنت معطيها بس ما تأخذ منها، تبي تعطيها جزاك الله خير، ما يجوز أن يأخذ جزءا من المهر له، يعني يقول ما مثلا مهرك 10,000 لي 1,000 وللزوجة 9,000، الأبو يقول ما يجوز أن يأخذ فلسا واحدا من المهر، المهر كله للزوجة. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وظلما عظيما، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالمهر للمرأة، ولا يجوز لأبيها أن يأخذ فلسا واحد من مهرها أبدا، ولا الزوج لا يظلمها فلسا واحد من مهرها، هذا حقها، حق المرأة، وليس للزوج أن يمن عليها أنا أعطيتك مهرا 5,000، أنا أعطيتك مهرا 10,000، أنا دفعت لك 20,000 مهرا، ما في منه مهر مقابل الزواج، فما يجوز له أن يمن عليها بهذا المهر، لأن هذا المهر أخذ به مقابل، أخذ استحل بها فرجها واستحل هذه المرأة، فهذا لا, لا, لا منة له بذلك عليها. يقول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم عفوا، قلنا القول الأول أنه الأزواج، القول الثاني أنهم الأولياء، القول الثالث أنه يتكلم عن نكاح الشغار. نكاح الشغار له نكاح المبادلة، أن يقول رجل للرجل: عطني بنتك وأعطيك بنتي راس براس، لا تدفع مهر ولا أدفع مهر، أو عطني بنتك وأعطيك أختي وراس براس بدون مهر. هذا أيضا داخل في هذا الموضوع والعياذ بالله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، عن شيء منه أي من المهر من الصداق، إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. منه تحتمل أنها تبعيضية أي من بعضه، المهر 10,000 قالت لك بس عطني 9 تنازلت لك عن 1,000، أو إذا كان الخطاب للأب يعطيها المهر 10,000 تروح لأبوها تقول تفضل هذه 2,000 لك يا أبوي، من طيب نفس، من طيب نفس، كيف حقها مهرها وفلوسها تصرف بها كما تعرف. أو يكون منه تكون بيانية، فإذا كانت بيانية يعني طبنا لكم منه نفسا، يعني تعطيك المهر كله أو تعطي أبوها المهر كله، مثل الحين بعض النساء مثلا زوجها يصير بحاجة وهي غنية وكذا، عقب الزواج تقول هاك هذه 10,000 لك، هذه 20,000 لك، هذا مهري لك بعد أن سلبته، كيف حق فلوسها تصرف فيها كما شاءت، لأنها لها ذمة كاملة تصرف بمالها كيف شاءت. وقوله إن طبنا معناها لا بد يكون برضاها، ما يكون بإجبار، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ما يصير أن يعضلها يأذيها يأذيها يقول خالعيني خالعي رجعي لي مهري وطلب الخلع، هذا ما طبنا به نفسا، هنا أخذه رغما عنها، هذا لا يجوز، محرم، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يقول: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كلوه أي هذا الذي طابت به نفسها، كلوه هنيئا مريئا. وهنيئا مريئا فيها قراءتان: هنيئا مريئا وهنيا مريا، هنيا مريا، والهنيء أثناء الأكل والمريء بعد الأكل، يعني طيب قبل أثناء الأكل ترتاح وانت تأكل طعم طيب وكذا، ومريء بعد الأكل ما تتعب منه. هذا الهنيء المريء الذي يكون مريحا أثناء الأكل ومريحا أيضا بعد الأكل. وقلنا فيها قراءتان. طيب خلنا نشوف في قراءة ثانية، قلنا واحدة هذه القراءة الموجودة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.